بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كأن لم يغنوا فيها، أي أهل مدين، ألا بعدا لمدين كما بعد ثمود. وبهذه الآية انتهت قصة شعيب في هذه السورة، وإن بقي لقصة شعيب في السور الأخرى مكان يأخذ لقطة أخرى ليثبت الله بها قلب رسوله. ولكن العجيب أن إبراهيم حينما جاءت قصته كانت مقدمة لقصة للقطة من قصة لوط، وشعيب حينما جاءت قصته هذه جاءت بعدها قصة موسى، ولموسى مع شعيب علاقة. هذه العلاقة ما كان يجب أن تمر دون أن تذكر قصة موسى مع قصة شعيب. لكن الملاحظ أن قصة موسى هنا اقتصر الحق فيها على لقطتين: اللقطة الأولى الإرسال بالآيات إلى فرعون، أول قصة أنه أرسله إلى، وبعد ذلك ينهيها بالخاتمة، لا بخاتمة فرعون مع موسى، ولكن بخاتمة فرعون مع الحق يوم القيامة. فيقول إن أرسلنا موسى بآياتنا إلى آخر وبعدين يقدم قومه يوم الله، لا لا إيه دي، يبقى فقط عايز يعمل إيه؟ عايز ينبهه إلى أن الرسل قد يتعصر، وقد يكون لكل رسول مع رسول آخر قضية. هنا رسول، وموسى لم يكن رسول حينما التقى بشعيب، لسه لأنه ما جاتش له الرسالة إلا لما سار بأهله، مش كده الحكاية؟ لكن رسول الله شعيب كانت له وقفة في تثبيت قلب موسى من العلاقة. ليه؟ لأنه قال له أنا لو علي قتلت منهم وخايف يقتلوني، قال له إيه؟ قال له إيه؟ نجوت من القوم الظالمين، فثبته وهيأ له حياة ليعيش بها 8 حجج، فإن أتممت إيه؟ يبقى حضروا هذه المدة ولا لا؟ رسول يباشر مهمته مع رسول يستعد لمهمته، ومع ذلك يعطينا الله من هذا ومن هذا أن الفطرة السليمة لها تقنينات قد تلتقي مع قانون السماء. الحق سبحانه وتعالى لا يمنع عقول البشر أن تصل إلى حقيقة، ما يمنعهاش، لكن تصل إلى الحقيقة بعد مر التجربة في غير الحقيقة. يقوم يضطر بقى يشوفوا لهم ايه، يشوفوا لهم حل في الاحداث دي عشان يواجهوه، يقوم يعدل القلب ويجيب تاني يقول لك لا حصل كذا، اعمل كذا اعمل كذا. اذا الحقيقة اللي بيصل اليها العقل البشري بتكون نتيجة ايه؟ نتيجة مرارة التجربة في الامم، تقوم ينتهوا الى شيء. ولذلك انظر الى اي تقنين يوجد من البشر تجد مراحل تعديله، كل تعديل يقرب من منهج السماء، كل ما يعدل شوية تلتفت إليه قرب، كل ما يعدل شوية تلتفت إليه قرب، بس بعد إيه؟ لكن قانون السماء يأتي من الأول عشان يقينا شر التجربة، يقول لا مش عايزين تجربوا ولا بتاع ولا. الجماعة الفاتيكانة إيه؟ مش الكنيسة كانت واقفة ضد الطلاق؟ لكن جدت لهم مشاكل لا تحل إلا بإباحة الطلاق. فهل جابوا الطلاق وقننوه عشان يبقوا مسلمين، ولا لأن أمورهم ما تنحلش إلا بهذه المسألة؟ يبقى إذن العقل البشري قد يهتدي إلى قانون حق، ولكن بعد مرارة التجربة. الدين بيعمل إيه؟ الدين بيجي من أول الأمر يرحمنا عشان ما ندخلش في التجربة. طيب دلوقتي عادوا بيثبتوا ان الخمر بيعملوا لها افلام وبتعمل ايه في الكبد وبتهري، مش عارف مش حصل كده، والخنزير فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا، أكنا نؤجل أخذ حكم الله إلى أن المعامل تطلع لنا تحليلات؟ طب هم راحوا لدي ليه؟ لأن الإسلام قالها أو لأن الواقع حتم عليهم أن يتبرأوا من هذه المسألة وأن لا يخدعوا أنفسهم وأن لا يغشوا أممهم؟ يبقى إذا من الممكن للعقل البشري أنه يهتدي إلى إيه؟ لا حق، بس بعد إيه؟ بعد مرارة التجربة. فالقرآن يجي من أول الإيه؟ من أول الأمر، لأن اللي خلقنا مأمون علينا نقول لا ده هو، وبعد ذلك تأتي هذه الأشياء لتؤكد لنا صدق إيماننا حين نتلقى عن الله، لأن الله قال، مش لأن علة الحكم كذا، لا، خذ الحكمة لأنك مؤمن بمن حكم. وإحنا ضربنا لذلك مثل، قلنا إن الإنسان أعز شيء عليه صحته، فإذا ما شكى من شيء ماذا يا أخي يعمل إيه؟ يدور على طبيب عشان يعالج له الحاله. طيب انت بتشتكي بايه؟ والله باكل بتعب، يبقى الجهاز الهضمي تعبان، من الطبيب اللي في الجهاز الهضمي؟ في والله فلان متخرج من كذا وسوقه كذا وسوقه كذا، ونقعد نعمل بقى مؤتمر على ما ناخد المريض لاي طبيب. انتهينا بعقلنا للطبيب، روح للطبيب، الطبيب يقعد يشوفه ويشخصه ويمسك الورقه ويكتب الايه؟ الدواء. اي واحد من اللي مع المريض ولا المريض نفسه مهما كانت مرتبته في الثقافه يمسك ايد الطبيب ويقول له مش هشرب الدواء اللي قلت لي ليه اشربه ده، بل بياخد الدواء ويروح يجيبه من الاجزخانه، وما لقاش ينبسط من اللي يجيبوا له من بره ويشربه. فاذا عدته وقلت له بتشرب الدواء دي ليه، لا يدخل معك في متاهه المعادلات، ولا يقول لك الطبيب كتبه. وقد يكتب الطبيب ما يعرضك للهلاك. ده اذا كان بنسك في الطبيب ولا نقولوش انت بتعمل ده ليه؟ ما تثقش في رب الطبيب. اثق في رب الطبيب، خلاص انتهت المساله. ما شفناش طبيب راح له مريض فموته بحقنه ولا موته بغلط الدواء؟ ما شفناش حاجه زي دي. طب لما يجي مريض بقى يتأنزح كده يقول له ليه وانا هتكتب لي ليه؟ يقول له والله ما تبقى طبيب زيي. اتكلم هنا ولا هات كوميسيون، هات كوميسيون طبي، واللي يرد على طبيب يبقى طبيب مثله. فهات انسانا يرد على الله ليكون مثله. مفيش، لا، تبقى خذ الحكم. يا ايها الذين امنوا كتب على العين والراس، وستثبت لك الايام فيما بعد ان حكم الله هو الصادق، وان البشر سيضطرون الى ان يذهبوا اليه مع انهم غير مؤمنين بهذا الاله. الله فيجي مثلا علشان تعرف ان الكافرين هم اللي بيعينوا الايمان ازاي؟ قال لك بالله اليهود اللي قعدوا في مكه ما كانوش بيقولوا للجماعه بتوع العرب لما يتناقشوا وياهم في الدين، لان دول اهل كتاب ودول مش، فيقولوا لهم لقد اظل زمان نبي يرسله الله هنا في هذه الجزيرة وسنتبعه ونقتلكم به قتل عاد وإرم. أوسي الخزرج قعدوا يتنبؤوا بقى لما يجي نبي من هنا وهيتبعوه وبرضه يقتلوني. فلما سمعوا أن نبيا جهر بدعوة في مكة قال اذهبوا إلى هناك لا يسبقنكم يهود، نحن نروح. يبقوا اليهود هم اللي عملوا إيه؟ هم اللي بعتوا الأنصار عشان يروحوا يجيبوا حضرة النبي ودخلوه. في تغفيل اكثر من كده؟ يبقى الكافر ربنا مسخره لمين؟ عشان يلعن. اهو فرعون اللي عمل، شوف، ومن جنس سيئاته بيقتل الصبيان، مش بيذبحهم، يوم يلاقي عيل كده مرمي في البحر ياخده يقول نربيه وكرة عين، وقال لا كيف دخل علينا هذا؟ وتقول له كرته عين لي ولك عم ازاي دخلت المساله؟ ده انت بتقتل العيال بقى، ما كانش يجي بباله يقول ده ناس خايفين مش عارف ايه، ورموا الولد ده كده. وبعدين يبعت اخته قصيه فبصرت به عن جنب، وبعدين ياخده ربيه. قال لك عشان تعرف اما العناد حين تشاء لا يقف امامها شيء. ولذلك الشاعر حد يبين لنا هذه، قال لك اذا لم تصادف في بنيك عنايه من الله فقد كذب الراجي وخاب المؤمل. فموسى الذي رباه جبريل كافر، وموسى الذي رباه فرعون مرسل. فيش هذا، تبقى المسألة في فلك أعلى، نظام تاني خالص. فالمهم جت قصة موسى هنا موجزة في البداية وفي النهاية، بس علشان يبين لها مين الصلة، بأن شعيب كان له مين، كان له ضلع مع واحد من أولي العزم من الرسل. لأن ما تقول شعيب ده قرية مش عارف إيه صغيرة كده وموسى جاي بقى بالهيلمان وبتاعه، يقول لك لا شعيب له إياه إيه، له إياه إيه مواقف، وهذه المواقف برضو لموسى قبل أن يبعث برضو مواقف انتهت إلى قضايا حق ولا لا، انتهت إلى قبل أن يرسل، لأن ما لم تصنع على عيني يبقى لازم هيبقى، يبقى هو بفطرته برضو عنده إيه، عنده قضايا يستطيع أن يحل بها مشاكل مشاكل المجتمع. مثلا إذا نظرنا وجدنا مثلا حينما ذهب موسى إلى مين وإلى إلى إلى شعيب في الطريق ورد ماء مين، ورد ماء مدين، اللقطة البسيطة ده إيه اللي موسى ورد ماء مدين وهو وراي على يقصد شعيب، حصلت حكاية بتحل لنا إلى الآن مشاكل الدنيا بين الجنسين، بين الرجل وبين الايه، وبين الرجل والمرأة، وقبل ما يبقى رسول، وقبل ما يبقى ايه، عشان نعرف ان الفطرة السليمة قد تهتدي الى منطق الحق الذي يريده الله. وديا بتدينا فكرة الجماعة المستشرقين يقعدوا يعيبوا علينا، يقولوا كل حاجة تقولوا عمر عمر عمر وعمر القرآن وفه في كذا وعمر القرآن وفه في كذا، والنبي مش ما تقولوا النبي، مش معنى عمر بقى أخبيه، قال لك لأن رسول الله لن يظل مع قومه، ورسول الله معصوم، إن حصل منه حاجة يعني مش هي الحق ربنا يعدلها له، إنما سيسلم الأمة إلى غير معصومين، فلما يسلمها إلى غير معصومين قال لك الفطرة السليمة تهتدي إلى قضايا الحق. عمر يقول الرأي مع وهو مع الرسول، فيجي القرآن موافقه، علشان ما تقولوش إيه إن كل حاجة، ما هو القرآن بيعدله ربنا بيعدله، لا هو ده ما هوش بيعدله ربنا، واحد عادي تابع من أتباع محمد ومع ذلك إيه يهتدي إلى الحق، واللي بعدين يقوله فالقرآن ينزل إيه، ينزل موافق له. القضية اللي بتشغل العالم في قضية الجنسين اللي هي الرجل والإيه الذكر والأنثى، ودي قضية شغلة الدنيا ولا لا، وهي رأس الحربة التي توجه دائما إلى مجتمعات الإسلام. ليه؟ لأنهم عايزين أن المرأة تتبذل في مفاتنها وتختلط علشان تعمل إيه، عشان تصطاد المراهقة في أعز أوقات شراستها، فيقعدوا يشغلوا الناس بالله. يقوم القرآن يجي يروح موضح دي، ويجي موسى قبل أن يكون رسول يروح حلل الإشكال، حلل الإشكال كده في رحلة بسيطة، اقرأ بقى قول الحق. ولما ورد ماء مدين، مين اللي ورد؟ سيدنا موسى. وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم يعني بعيد عنهم كده امرأتين تزودان. تزودان يعني ايه؟ تمنعان الماشيه من انها تقرب من الايه، من الميه. بالله دي مش حاجه ملفتة. طب ما انتوا جايين هنا ليه؟ طب انتوا جايين علشان ايه، بتحشوهم ليه؟ فكان سؤال طبيعي، ما خطبكم، ايه الحكايه بتاعتكم دي؟ شوف قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير. كم جمله دول؟ لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، جملتين اثنين حل كل المشاكل اللي موجودة. لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، أبونا شيخ كبير دي علة للخروج، إذا البنت ما تخرجش إلا لإيه، أبوها شيخ كبير، أدي واحدة. لا نسقي حتى يصدر الرعاء خرجت صحيح، إنما خرجت على قدر الضرورة، مش معنى خرجت تروح من الزحمة بقى ويا الرعاة وتقعد بقى مش عارف إيه، لا برضو فضلت بعيد محتجبة وهي مجتمعة. لا نسقي حتى، يبقى خدت الضرورة بقدرها ولا لا، تبقى اللي خلاها تطلع ضرورة وأبونا إيه؟ والضرورة على قدرها، مش الضرورة خرجتها من البيت خلاص بقت لا نسقي حتى يصدر الرعاء. شوف المجتمع الإيماني بقى فسقى لهما. أدي المجتمع الإيماني، المجتمع الإيماني العام، لا في خصوصية قوم ولا في خصوصية قربة ولا في خصوصية أهل. فإذا كان المجتمع الإيماني العام ساعة ما يشوف امرأة خرجت كده يعرف أن فيه ضرورة ألجأتها، يقوم يقتلها حاجتها عشان إيه؟ يقصر عليها الأمل. فسقى لهما، فما بالك إن كانت الصلة بقى قرابة ولا أهلية، الدوائر كده بتاعت الأهل والأقارب والمعارف. احنا كنا ذهبنا إلى مكة في سنة 50 ماشيين كده، نزل صاحبي من عربته اللي بيوديني فيها الكلية، فوجدته ذهب إلى باب وأخذ منه لوح عجين زي اللي احنا بنعمله ده مغطى بقماش، وخده حطه في العربية. ايه ده؟ ما ايه ده؟ قام قال لي ده لوح العجين ده المحطوط ده قدام الباب والباب مسكوك، معناه ان صاحب البيت ليس هنا، وان اي واحد مر ساعة ما يشوف لوح العجين يعرف ان ما فيش الا ستات، يقوم ياخد اللوح العجين يروح يخبزه ويجيبه ويحطه مطرح. فسقى لهما، شوف كلمة فسقى لهما عملت ايه. عمر لما كانوا الجنود بيروحوا البتاع يمر على البيوت يقول لهم عايزين ايه، هو اللي يقول لهم، الامير المؤمنين هو اللي يفوت يقول لهم عايزين ايه النهارده، انتوا عايزين ايه. فسقى كنت كلها من ايه؟ من كلمة فسقى لهما. وابونا شيخ كبير ضرورة، سقى لهما مهمة المجتمع، لا نسقي حتى يصدر الرعاء، الضرورة على ايه؟ قدرها. الحاجة الثالثة ان البنت نفسها اللي طلعت برا او المرأة اللي طلعت برا، اياك ان تستمرئ هذه العملية، يجب ان تاخدها على انها ضرورة تنتهي. فاذا ما وجدت منفذا لانهاء هذه الضرورة فيجب عليها ان تسارع اليها، هي مش الناس. ولذلك قالت له يا ابت استأجر، يا ابتي استأجر، انظر الى يقظة الاب، استأجره ايه؟ ده بتقول ان خير من استأجرت القوي الامين، ودي بنت ولها اخته هيدخل عند اجير وانا هقعد انخيل علشانه، يقوم يروح نهيها انهاء ايمانيا حكيما حازما، اني اريد ان انكحك احدى ابنتي، تبقى واحدة مراته وواحدة محرم منه، انتهت المسألة. وبعد ذلك يقف الموقف، هو اللي يقول على ان تأجرني، اوعى تفتكر ان احنا يعني بنرمي البنات كده، على ان تأجرني ايه؟ ثمانية حجج، فان اتممت عشرا فمن عندك، برضو المفاصلة موجودة يعني مفيش حاجة. تبقى القصة عملت ايه؟ القصة وضعت لنا مبادئ تحل كل المشاكل اللي بيتشدق بها خصوم الاسلام وعايزين يعملوها ان المرأة نصف المجتمع ونصف المجتمع، ولازم تقدر تبني. المؤتمر اللي عقد في مصر وجاب نساء امريكا هنا، التوصيات بتاع نساء امريكا ان تعود المرأة الى بيتها بعد ما طفع حضارة، واحنا نسواننا يقولوا لا المرأة تطلع علشان تبني في المجتمع. الله، يعني يجب اننا ايه نتنبه، وان ده مش نقص في المرأة، ده كمال في المرأة، كمال ربنا عايز يقعدها كده، لان مهمتها مع الطفل. وطفولة الانسان اطول عمر لطفولة اي كائن، في طفولة تبقى ساعة، وفي طفولة تبقى شهر، وفي طفولة تبقى شهرين، وفي طفولة تبقى سنة، احنا طفولتنا لحد 15 سنة، لان مهمة الانسان كبيرة. فلازم الطفولة دي بتتعامل مع مين؟ مع الام. تبقى افضل ده اللي تقول لك انا لا اروح اطلع بره، ولا انت ام فاشلة، انت ام. ولذلك تيجي بقى للامهات اللي طلعوا وعملوا وخدوا الدكاتره وعملوا مش عارف ايه وبتاع، ما طلعت لناش عظيم من عظماء، وكل عظماء الدنيا من الامهات اللي قعدت كده في البيوت تطبطب على الولد وتبقى اذا عرفنا لماذا جاءت قصه موسى. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. بآياتنا جمع آية. احنا قلنا ان الآيات اذا وردت في القرآن بتنصرف الى ثلاث اشياء: آيات كونية تعاصر كل الناس ويراها كل احد، معنى آيات كونية يعني عجائب في الكون، زي ما قلنا من آياته الليل وايه والشمس والايه، ومن آياته انك ترى الارض خاشعة اذا انزلنا عليها، ومن آياته دي آيات ايه كونية تلفت العقل الى النظر في ان وراء هذا الكون الدقيق التكوين على هندسة بديعة اله قادر هو اللي عمله. فاذا ما جاء رسول عشان ينبهني نبقى نقول له كتر خيلك، ده الحكاية دي كانت شغلاني، الحكاية دي كانت ايه كانت شغلاني قوي. نضربنا مثل قلنا هب انك تسير في صحراء في الطيارة والطيارة وقعت ووجدت نفسك وقعت كده في صحراء لا ماء فيها ولا طعام ولا الف ولا انس ولا، وقعدت بقى غلبان، اخذك النوم فاستيقظت فوجدت مائدة عليها اطايب الطعام والشراب بالله قبل ما تمد ايدك تاكل ما تسألش دي جاب مين اللي جاب هيك، لازم كان لازم لازم تسأل مين اللي جابها، انت ما فيش حاجة هنا ولا فيش واحد جه قال لك انا اللي عملت وقعد ولا حد جالك ولا اي حاجة، ما تقعدش تدور عليه. فاذا بعدين كده التفت لقيت حد جالك هنيئا مريئا ازيك والله مش عارف ايه، يبقى بينبه على نفسه ولا لا؟ طب انت كون اقبلت عليه ضعيف طفل غلبان مالكش حاجة ابدا وشفت كون بهذا النظام بقى ما تقولش مين اللي عمله، ده لمبة الكهرباء اللي تدور لكذا متر وبتنكسر كل ثلاث ايام، عرفنا اللي عملها وعرفنا المعامل وعرفنا ادسون وعرفنا مش عارف بقى اللي عمل الشمس اللي ملاش قطع ارضيه ما تشوفوش مين اللي عملها. كان يجب ان تتنبه لدي ولازم تشوف ادي ايات الكون. وفيه ايات تاتي لبيان صدق الرسول في البلاغ عن الله اللي هي المعجزات، وما منعنا ان نرسل بالايات الا ان كذب بها الاولون، واتينا ثمودا ناقة مبصرة وبعدين كفروا بها وعملوا على الأول. وفيه ايات اللي هي ايات الكتب اللي فيها الاحكام، يبقى عندنا كم ايه؟ قسم لايات الكون يلفت الى وجود الصانع الاعلى، وايات المعجزات تثبت الى صدق الرسول في البلاغ عن الواجب الوجود الاعلى، وايات الاحكام فيها ما يريده إيه؟ الله منك افعل ولا لا تفعل، دي آيات. إذا قال الله ولقد أرسلنا موسى بآياتنا نبقى نقول الآيات الأولى مالوش دعوة به ده موجودة قبله، والآيات الثانية كل رسول جات له إيه، يبقى آياته بقى الخاصة به اللي هي تثبت إيه تثبت صدقه. ولذلك ألف هيقول في سورة تانية في تسع آيات إلى فرعون مش كده قايل في تسع آيات، وبعدين عطف آيات وسلطان مبين، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين، يبقى في آيات لتدل على صدقه وكمان سلطان. معنى السلطان إيه؟ السلطان إما أن يكون سلطان يقهر القالب أو سلطان حجة تقنع العقل. هناك أسماء سميتموها إيه؟ ما أنزل الله بها إيه؟ ما فيش حجة عليها، أنتوا جايبين أسامي من عندكم كده. ده كلام عقل. طيب السلطان الثاني قهر، قوة تقهر عليه. قال لك القوة تقهر القالب ليفعل، إنما ما تقهرش القلوب. تقدر تقول لي ليه انا اقول الام يا ابن الكذا يا ابن الكذا وتيجي تضربني بالقلم وتعملني وتخليني مش عارف ايه وتقول لي نك ومرمغ رتب اعمل، انما هل تستطيع ان تقول لقلبي احبك؟ مش ممكن. والله يريد من العبيد قوالب ولا قلوب؟ قلوب. ولذلك بيقول له لعلك باخع نفسك الا يكونوا ايه ان نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، لكن انا مش عايز اعناق، انا عايز قلوب تاتيني ايه؟ طواعيه. قلوب تاتيني بايه؟ بدون ايه؟ اكراه. يبقى السلطان سلطان يقهرك لتفعل وانت لا تريد ان تفعل، سلطان حجه يقنعك انك انت تفعل، يبقى نتيجه الامران ايه؟ انك تفعل. بس تفعل بان انا اقهرك على كده تفعل وانت لا تريد، ولا اقنعك انك انت تفعل؟ فما كان بالحجه يقنعني وافعلني، انما اللي مش بالحجه السلطان الثاني يرغمني على ان ايه اللي عندي موسى هنا ايه. سلطان يقنع بقى، لان موسى ما فيش عنده قوه علشان ايه. لا، يبقى سلطان مين؟ طيب سلطان الحجه اللي هو ايه؟ اهي اقوى ايه من ضمن الايات دي، ويبقى عطف الخاص على العام، زي مثلا العصا. ما هو قال ايه؟ قال موسى يا فرعون اني رسول ايه من رب العالمين، حقيق على ان لا اقول على الله الا الحق، قد جئتكم فارسل معي بني اسرائيل. فرعون قال له ايه؟ ان كنت جئت بايه فات بها ان كنت من الصادقين. فالقى موسى عصاه ونزع يده، ادي ايتين، بس الاولانيه كانت ايه بقى؟ حجة بتكبت الغير، انما نزع يده فاذا هي بيضاء ذاتية منه، انما في مسألة العصا طهرت مين؟ كل لعبهم في السحر. واجمع في المدائن ايه؟ عشان يأتوك بكل سحار عليم. فدي آية ودي آية، يبقى الحجة هي اللي جابت الناس دي كلها، ولا الحجة الثانية؟ يبقى السلطان اقوى ايه؟ اقوى حجة. نيجي حين نستعرض القرآن نقوم نجد هنا آيتين في الصورة ده، آيتين اثنين. ألقى موسى عصاه فإذا هي ايه؟ ثعبان، ونزع يده فإذا هي بيضاء، وهي كانت فيها سمرة قدمة، بس بيضاء من غير ايه؟ من غير سوء. شوف الاحتلال. طيب وبعدين قال في آية تانية ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين الجب، يعني هذه واحدة، ونقص من الانفس والايه والثمرات، مش كده؟ يبقى ادي ايتين، السنين ونقص من الايه من الانفس والثمرات. ايه الفرق بين الاثنين؟ الجذب يمنع الزرع كله، انما التانيه يجي الزرع، عشان ما تقولش يا سلام لو كان الزرع يجيه. طب يجي الزرع يا طالع يطلعش منه ثمره، عشان تقول لما يعوز. اهلا ما يعوز، نعم. يبقى ونقص من الاموال والايه والانفس والسنين. يبقوا كم آه دلوقتي؟ القى موسى عصاه فاذا هي ثعبان، ونزع يده فاذا هي، اخذنا آل فرعون بالايه بالسنين، ونقص من الايه والثمرات. ادي كام بقوا كام؟ وبعدين ايه؟ ارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمة والضفادع والدم، يبقوا كام بقوا؟ تسعة. أو تسعة على الأول. طب أدي تسع آيات صحيح، ما جابش سيرة التوراة، ما جابش سيرة وإذ نتقنا الجبل فوقهم، ما جابش سيرة تضرب بعصاك البحر، ما جابش سيرة تضرب بعصاك الحجر. شوف المقابلة، قال يضرب البحر مرة يبقى مش عارف إيه، ويضرب الحجر مرة يطلع مية. بس قال ما يمكنش يجي إلا من إله دي. طب دي فين دي؟ أم قال لك ما تاخد بالك بقى علشان افهم أن تستقبل القرآن بكل النصوص مع بعضها. هو قال إنني أرسلت موسى بس بآيات ولا إلى فرعون؟ تبقى دي الآيات الخاصة بفرعون، إنما الآيات الثانية تبقى ده مش جاي رسول لفرعون عشان ينزل له يهديه، ده هو أنا جئتكم ببينة فأرسل معي بني إيه؟ إسرائيل. وإن كنت عايز تستفيد مني بقى كرسول استفيد، هل لك إلى أن تزكى؟ يعني أنا مش فرض عليك المسألة، هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك؟ يبقى جاي عشان يقف أمام طغيانه في الدعاء الإيه؟ في الدعاء الألوهية والعملية بالإيه؟ اللي بيعملها ويخلص منه بني إيه؟ تبقى دي المهمة. يبقى إذا الكلام في التسع آيات راح رايحين لمين؟ للآيات بتاعت فرعون. انما لما تعدي لي ايات تاني اقول لك دي لايات لبني اسرائيل. التوراه ما كانتش نزلت، التوراة كانت نزلت لما راح لإيه هناك في التيه، مش كده ولا لا؟ خذوا ما آتيناكم بقوة، مش كده؟ يجي واحد يقول لك يعد، يقول لك ربنا قال في 9 آيات هنا قالها مجملة، وفي آية ثانية قال في 9، فإذا عددنا آيات موسى وجدناها كذا وكذا، ويقعد يعد لنا بقى، نقول له صدق، بس احنا بنتكلم في الآيات اللي مين؟ الآيات اللي خاصة مين؟ بفرعون. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين، سلطان محيط لا يدع للخصم فكاك، لا يدع للإيه؟ للخصم فكاك. واحنا قلنا هناك كلمة سلطان سترد حينما يعرض الله علينا مشهدا من مشاهد القيامة مع إبليس، يقول لهم وما كان لي عليكم من سلطان، بيقول للي اتبعوه ما كان لي، اوعوا تتهموا فيي وتقول ده إبليس هو اللي أغوانا وإبليس هو اللي عملنا وإبليس. أنا لم يكن لي عليكم سلطان، لا أنا أقوى منكم فأقهركم على المعصية، ولا عندي حجة علشان أقنعكم، أنتوا اللي كنت على تشويره، أنا عملت لكم كده جيتم أنتوا اللي جيتم، طب أنا أعمل لكم إيه؟ نعم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين بين محيط بكل شيء لا تأتي إلى يأتي إليه الباطل من أي جهة إلى فرعون، لأن ده قمة الإيه وملئه. الملأ إحنا قلنا هم القوم المقدمون عند الرئيس، اللي إحنا قلنا بيسموهم ملأ لأنهم يملؤون العيون ويملؤون صدور المجالس، يقول لك فلان ده ملو العين. يعني إيه ملو العين؟ يعني العين ما تتقحموش لأنه واضح ظاهر كده، إنما التاني كده يعني. يبقى الملأ هم الإيه؟ أشراف القوم الذين يتصدرون المجالس والذين لا تقتحمهم العيون، ودول هم من بقى؟ هم اللي بيزينوا للطاغية فاستخف قومه فإيه؟ والقوم التانيين الغلابة بقى يبقوا تبع مين؟ تبع دول. يبقوا إذن كم حاجة؟ فرعون والملأ وقومه. إما يتكلم عن فرعون شيء، يتكلم عن الملأ اللي هم المرتبة التانية بقى، ويتكلم عن القوم شيء. إلى فرعون وملئه، طب وقوموا مالهم؟ أم ألمه الفرعون وملأه دول ساعة نجل القوم اللي ما يتبعون أول ناعك دول يبقوا سهل قوي. إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون. الملأ اتبعوا مين؟ أمر فرعون. وما أمر فرعون برشيد. طب ما دام اتبعوا امر فرعون، وامر فرعون مش رشيد، معنى رشيد يعني زي رشد، والرشد يقابله الغش، زي الهدى ما يقابل ايه الضلال. امر فرعون ما فيش فيه ايه رشد، ما فيش فيه هدى، يبقى يدلك على ان الملأ دول بيتبعوا الامر كده بدون بحث فيه ولا لا، لانهم لو بحثوا في الامر بتأني واستقبلت عقولهم بالبحث ما كانوش يتبعوا امر مين؟ امر فرعون. فاتبعوا امر فرعون وما امر فرعون برشيد. شوف بقى انتقل من اول الارسال الى بين الى الاخر، يقدم قومه يوم القيامه. الله، فين اللي بين الاثنين دول؟ ده اللي بين الاثنين دول ايه؟ مراحل ولقطات. قال لك لا، ما هو جاي بس علشان ايه؟ عشان حكايه ايه؟ الصله بين شعيب وبين، فجاب لك الاولانيه والايه؟ والثانيه. يقدم قومه يوم القيامه. طب هو اتكلم عن فرعون والملأ والقوم لسه ما جوش، ام قال لك يفهم من هذا ان فرعون اتبعه الملأ والملأ اتبعوا مين؟ القوم، فبقوا كلهم ايه؟ اجماع. ما دام اتبعوا في الاولى لازم يتبعوا في الاخره. يقدم قومه، القاف والدال والميم لما تستعمل في اللغه يقول قدم فلان، قدم فلان اذا اقبل عليك مواجهه، وأقدم فلان إذا أقبل على شيء بعزم. وقدم القوم يقدمهم زي نصر ينصرهم يعني تقدمهم يبقوا في اتجاه واحد يبقى قدم عليك مواجه. إنما قدم القوم يبقوا ماشيين كلهم إيه بس ده الإيه بس ده الإيه الأول. وقدم الشيء يقدم أدل الاستعمالات اللي في القاف والدال والميل كلها تلتقي إزاي؟ قال لك لأن قدم الشيء إن صار قديما ويقدم الشيء يبقى صار قديم. معنى أنه صار قديما أنه مر على أزمنة متعددة مر على أزمنة إيه؟ يبقى كان له إيه قدوم ولا ملوش قدوم؟ مر على أزمنة متعددة. وأقدم أقدم على الشيء هي بس عايزة شوية إيه؟ قدوم بإيه؟ بهمة شوية. طب وقدم يقدم تقدم قومه أم قال لك يبقى إمامهم زي ما اتبعوه في الأولانية هو اللي هيبقى الأول لهم يقودهم إلى إيه؟ يقودهم إلى النار. يقدم قومه يوم القيامة. أم قال لك شوف بقى القرآن يجي فيه دي ويجيب آيات تروح إيه؟ شرحها. فوربك لنحشرنهم والشياطين مش كده يا سيدي؟ نعم. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية. ادي بقى يقدموا ايه ثم لننزعن من كل ايه ايهم اشد على الرحمن عتيا. تعالى يا فتوة القوم انت بقى شوف كلمة لننزعن ثم لننزعن من كل ايه شيعة ايهم اشد يعني القوم بتاع الامام بتاعهم بتاع يوم ندعو كل اناس بايه. تعالى يا اخوة مش انت اللي كنت بيتبعوك. تعالى ثم وكلمة لننزعن شوف ازاي ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. أنا مش خدت ده بس وسايب الباقي لا عارفهم بس دي الأول خلاص. وإن منكم مش كده إلا واردها كان على ربك حتما إيه مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جسيا. وفي آية تانية يوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون مش كده حتى إذا جاء قال كذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا إيه. يبقى الأول معناها إيه الأول الأيم بتاعهم الأول وبعدين يجوا الجماعه الايه اللي هم بقى اللي قلنا عليهم الملأ المتقدمين ثم ايه لننزعن من كل شيعة ايهم اشد او نحشر من كل امة فوجا ممن يكذب ايه بآياتنا فهم ايه يوزعون. علشان الجماعه اللي اتبعوا نقول لهم زي ما اتبعتموهم في الضلال حيتقدموكوا ايضا في النكال. لازم تمشوا كده. بس هنا بقى الآية وإن كنا يعني لسه موضوعها سيأتي إلا أنها قد تشغل بال الناس حين يقول الله فوربك لنحشرنهم والشياطين إلى أن يقول وإن منكم إلا وارد. لم يقل الله وإن منهم إلا وارد وإنما عمم الخطاب للكل فقال وإن منكم إلا وارد. يبقى يشمل مين؟ كل ما يتأتى به الخطاب أو أنه استحضرهم اللي هم الكفار نسيب المؤمنين بمعزل يعني بلاش الآية تروح للمؤمنين نخلوهم استعراضهم كلهم وعمال بيخاطبهم فعدل عن الضمير إلى الضمير. نقول له طيب نشوف كده المعنى يجي إزاي. الحق سبحانه وتعالى تكلم عن الورود وحين نريد أن نفهم كلمة في كتاب الله الذي نزل بلسان عربي مبين نقول نشوف لغة العرب إيه فيها بتقول ما هو الورود أولا علشان يجي الكلام على إيه ما هو الورود. والله يا أخي ابن أبي سلمى زهير قال في القصيدة بتاعته ولما وردنا الماء زرقا جمامه وضعنا عصي الحاضر المتخيمين. بيصف الركب بقى. فلم قال لما شافوا الميه كده زرقاء قالوا ده حته تحصل للايه؟ للاقامه. وضعنا عصي دي اللي بيبقى ماشي في الطريق عاده يبقى معاه مين؟ عصا بتنفعه في حاجات كتير زي ما قال اهش بقى على غنمي وقع الورق للشجر ياكلوها مش عارف وليها فيها انا قاربه. فلما يجي بده يستقر في مكان يقال القى عصا التسيار. القى يعني ايه؟ عايز يستريح بقى راح رمي ساعه ما بده يرتاح بيعمل ايه؟ بيرمي العصا كده. فالقت عصاها واستقر بها النوى كما قر عينا بالاياب المسافر. فهو بيقول لهم لما شافوا الركب بقى لما شاف الميه زرقاء ومعنى الميه زرقاء هي الميه ملهاش لون لا زرقاء ولا خضراء ولا حمراء. الميه ده الميه ميزتها انها لا لون لها ولا طعم ولا رائحه. امال ايه الميه زرقاء؟ لا الميه زرقاء يعني صافيه قوي. ما دام تبقى صافيه قوي من العكاره ومن الطينه ومن الغريان ومن الرمل ومن الرواسب اللي تبقى فيها دي تقوم تجيب صوره السماء فتشوف زرقه السماء فيها. لكن لما تبقى فيها هريان وطمي ومش عارف ايه تحجب زرقه السم. ولما وردنا الماء زرقا جمامه وضعنا العصا يعني وعملوا خيام زي الراجل الحضري ما يعمل خيمته وقعدوا عملوا فسطاط عشان ايه يقيموا فيه. تبقى وردنا الماء يعني شربوا منه ولا بس ذهبوا اليه ولم يجيئوه بعد؟ هم بمجرد ما ورد الماء كده راحوا ايه اناخوا. يبقى لسه ما راحوش للشرب بقى. يبقى الورود هو ايه؟ الذهاب الى الماء دون ايه؟ مش الشرب منه. وان منكم الا واردها فهمها الناس انهم هيشربوا منه. وتبقى المساله للكل. الخطاب عدل عن قوم فرعون ما هو بيقول حنعملهم ثم لنحن اعلم بالذين هم اولى بها ايصليه وقاعد يدي صوره لمين؟ للناس عن النار. فقال لهم ما تستعجلوش كل واحد منكم هيشوف النار. ليه؟ عشان اذا رايتم النار وتسعرها ولم تدخلوها عرفتم كيف نجتكم كلمه الايمان منها. فحمدتم الله على ان نجوتم. انما لما ما تشوفهاش ولذلك شوف بقى هناك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر مش كده حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. يبقى المرة كم حاجة؟ علم اليقين وعين عين اليقين الثاني ثم لترونها عين الايه؟ اليقين. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. جاب كم مرحلة؟ يخبركم الله فتعلموا. فالذي آمن بالله يستيقن ان فيه النار خلاص مش عايز حاجة بعد ما يقول ربنا خلاص. طيب وبعدين افرض ان اللي عنده شوية كده شك من الكافرين ولا بتاعه ولا هتشوفها يا اخويا بعدين بعد ما تشوفها بعينك تدخلها ولا ما تدخلهاش دي حته ثانيه. يبقى حق اليقين ولذلك ما جابهاش هنا في الصوره جابها في صوره ثانيه. فلا اقسم ايه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا اقسم بمواقع وانه لقسم لو تعلمون عظيم انه لقران في كتاب لا يمسه الا تنزيل من رب العالمين. ايه وتجعلون انكم تكذبون. فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليهم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين مش كده. فاما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنه يا رب. واما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين. واما ان كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين. في بعد كده حاجة يبقى في علم إيه؟ يقين. علم يقين ان يخبرك من تثق به بالشيء فتصدقه. عين اليقين انه يوريك الشيء. حق اليقين انك تباشر الشيء بنفسك. احنا ضربنا مثل وقلنا افرض ان واحد بيدرس بتمزيق في امريكا بلد اسمها نيويورك تعدادها قد كده وعلى مش عارف كم جزيرة ومش عارف فيها ناطحات السحاب على حسب ثقتهم في المدرس بقت عندهم فكرة علمية ولا لا يبقى ده اسمه علم ايه؟ علم يقين. وبعدين خدت ابنك انت مرة مثلا وانت رايح في حتة كده وبعدين قلت له انت خدت علم عن نيويورك ولا اهي بص كده ايدي نيويورك يوم يبص من الطيارة يشوفها كده ولاية صيح فيها ناطحات سحاب وفيها جزر مش عارف ايه يبقى ده اسمه ايه؟ وبعدين اقول له ايه طب ما تيجي ننزل نقعد لنا فيها يومين ثلاثة كده نمشي فيها هذا حق اليقين بقى هذا ايه؟ حق اليقين. رحت مثلا بلد وجبت جيت مثلا زي اندونيسيا وجبت صابع موز كده نصه طوله نصه يا سلام انا شفت في اندونيسيا صابع موز طوله نص متر ولاده يقولوا يا سلام نص متر نص متر ابوهم ما مش هيكذب يبقى ده اسمه علم ايه؟ لان ابوهم مش هيكذب عليهم. طيب وبعدين ايه يروح ايه؟ جايب صابع الموز من الشنطه يبقى عين ايه؟ وبعدين وقطعوا كده وخد كل واحد حته يبقى ده اسمه حق ايه؟ حق. والى لقاء الاخر ان شاء الله.